ياسين عز مرجلي وللوفا عنوان ياسين خيل محجلي وتنده على الفرسان ياسين يا نسمة عطر مع كل فجر بتهل وتعطر تراب الوطن تزهر نبت ريحان يا عز رجالي وين النشام اسباع الليالي تثأر لدمه اللي ميهونا من الجامع طالع والفجر بيشهد عنور الدم من الشيخ المقعد صرخ والله يا أحمد دمك شرارة تحرق صهيونا نار الأمان هل اتمناها من دم الغالي أرض حناها والدار بتبكي علي بناها فراق الغوالي أصعب ما يكون تجبر عنه سود الليالي ما نالت منه تفضت لسجون أحباب غنوا إيمان صبر جوا لسجونا رح يبقى صوتك بالعز ينادي ويلم الشمل بأرضي وبلادي لازم تتقطع هذه الايادي اللي حرمتنا القلب الحنونا بالارض بتنعي ياسين واسمك فينا أسطورة والأرض بعز بترسم لك صورة وزنود رجالك والله منصورة ودمك رح يطلع برضك حنونة ياسين واسمك فينا أسطورة والأرض بعز ترسم لك صورة وزنود رجالك والله منصورة ودمك رح يطلع برضك حنونة ياسين اسمك فينا أسطورة. No.